إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، هو الأحد فلا ضد له، وهو الصمد فلا منازع له، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وقدوة للمتقين وأسوة للناس أجمعين، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصيته تعالى للأولين والآخرين من عباده. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله تعالى لكافة الناس من أولهم إلى آخرهم بتقواه، بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ثم تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة مع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات ربي وسلامه، وهذا هو اللقاء 42 من لقاءات هذه السلسلة. ولقد كان حديثنا في اللقاء الماضي عن هروب الكليم موسى عليه صلوات ربي وسلامه من الطاغية المستبد الفاجر الكافر فرعون، حيث أن موسى نصر أخاه الإسرائيلي فوكز القبطي فقضى عليه فقتله خطأ لا عمد، فما كان من المستبد الفاجر فرعون إلا أن أصدر فرمانا ملكيا بقتل الكليم، لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو تعالى قد نجى موسى عليه السلام في وقت تذبيح وتقتيل الولدان، وسوف ينجيه الآن، ورأينا كيف أن الله سبحانه قيض لعبده ورسوله رجلا صالحا مؤمنا أتى من أقصى المدينة يسعى من أجل أن يحذره وأن يكشف له سر فرعون وملئه، فما كان منه عليه السلام إلا أن خرج هاربا وتوجه تلقاء مدين على الأقدام، وقد استهدى ربه تبارك وتعالى أن يهديه السبيل فهداه الله تعالى في الدنيا والآخرة، وهرب موسى ظلما من الظلم الذي أراد أن يسلطه عليه فرعون، لأنه ما قتل هذه النفس عن عمد، والقاتل الخطأ حتى في شريعتنا لا يضرب عنقه بل عليه الدية. فخرج صلى الله عليه وسلم ويمم وجهه شطر بلاد مدين وبلاد الكنعانيين من أطراف الشام من ناحية بلاد الحجاز، يعني بين الشام وبين الجزيرة العربية، وهو لا يعرف الطريق، لكن الهادي الذي لا يضل هداه سبحانه بعد أن استهدى الكليم ربه. وحينما وصل إلى بلاد مدين، كان ذلك بعد 8 أيام بلياليها مشيا على الأقدام، وصل متعبا منهكا مرهقا جائعا ظامئا. ولما وصل إلى بلاد مدين وجد جماعة كبيرة من الناس قد اجتمعوا على بئر عظيمة، وكان من عادة أهل تلك البلاد أنه إذا جاء رجل غريب إليهم أن ينزل أول ما ينزل إلى مكان اجتماعهم، وهو مكان سقي الماء، ثم يتعرف على بعضهم ليكون نزيلا عنده. فوصل موسى عليه السلام إلى بلاد مدين، فكان أول ما وجد فيها جماعة كبيرة من الناس قد التفوا حول هذه البئر العظيمة لسقي ماشيتهم منها. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. إنه الآن أيها الأحباب لا بيت له يؤويه ولا صاحب له يقريه ولا حبيب له ينزله، فليس له في مدين أهل ولا عشيرة ولا عائلة ولا رحم ولا قرابة، لكن الله سبحانه جل شأنه لا يمكن أبدا أن يتخلى عن أوليائه وأوفيائه وأصفيائه، بل لا بد أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومخرجا. نعم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يستسقون الماء لأنفسهم ولمواشيهم ودوابهم، لكنه عليه السلام لاحظ من بين هذه المجموعة الكبيرة فتاتين قد ابتعدتا بأغنامهما عن الناس، وجعلتا تكفان غنمهما عن غنم القوم، وما أرادتا أن تسقي الغنم. فلاحظ هذا، قال عز وجل: ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد من دون أهل مدين والذين التفوا حول هذه البئر امرأتين تذودان، والذود تقول العرب ذاد فلان ماشيته، يعني كفها عن ماشية الغير، أو أنه رد شاردها إلى المجموعة. ووجد من دونهم امرأتين تذودان تكفكفان وتكفان غنمهما حتى لا تختلط بغنم الناس. فما كان منه عليه السلام إلا أن لاحظ هذا الأمر، وعلم بفطرته وذكائه أن المرأتين لضعفهما وحيائهما أبتا أن تستسقي الماء مع بقية الناس، فأقبل عليهما سائلا. وسؤال المرأة الأجنبية إن كان لحاجة مع غض البصر وعدم ترخيم الصوت وتطهير القلب من النوايا الفاسدة لا بأس به ولا حرج فيه، فأقبل الكليم عليه السلام يسألهما ليقول: قال: ما خطبكما؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ أي ما شأنكما؟ لماذا لا تسقيان ولا تستسقيان الماء من جملة الناس ولا تسقيان الماشية؟ لأنه عليه الصلاة والسلام تحرك في قلبه وفي كيانه حب فعل الخير وإغاثة الملهوفين ونصرة المستضعفين، لأنه تربى على ذلك، فلقد كان في بلاد مصر يغيث الملهوف ويعين الضعيف وينصر المظلوم. ولذلك عليه صلوات الله وسلامه هم بأن يحسن إلى هاتين الفتاتين، والإحسان إلى الناس حتى وإن كان الناس لا وإن كان هذا المحسن لا يعرفهم، هذا من أخلاق الأنبياء، خاصة إعانة الضعيف وإغاثة الملهوف، ومن ذلك سقيا الماشية. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا نسقي الماشية حتى ينفض الرعاة عن البئر وعن الماء، حتى يصدر الرعاء بالهمزة. وهذه صيغة من صيغ الجمع لراعي، لأن الراعي له صيغ جمع في اللغة العربية، فنقول راعي وجمعها رعاة ورعاء ورعيان، وكل هذه اللغات صحيحة كما قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نسقي الماشية والغنم حتى ينفض الرعاة عن الماء، حتى لا تختلط أقدامنا. وكذلك كما قال العلماء، وذلك حياء منهما رضي الله عنهما حتى لا تختلط بالرجال، لأن هذا هو شأن المرأة المسلمة التقية النقية العفيفة الطاهرة التي تتجنب الاختلاط مع الرجال الأجانب، وتتجنب الاختلاط المستهتر، وتتجنب الزحام مع الرجال حتى ولو كان ذلك في أماكن العبادة أي المساجد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وآخرها شر وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما ذاك إلا لإبعادا للنساء عن الاختلاط بالرجال اتقاء للفتنة. ولقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تقول: إني قد قبلت الحجر الأسود، تظن أنها قد فعلت شيئا كبيرا، قبلت الحجر الأسود؟ قالت: وفعلت ذلك وزحمت الرجال، ابتعدي عني مأزورة غير مأجورة. يا لله، يا للحياء، إنه حياء المرأة الدينة التقية. وهذه الأدلة وغيرها نزفها إلى أولئك القوم الذين يشنعون علينا تحريم الاختلاط المستهتر بين الرجال وبين النساء، فإننا قد بلينا بهذه الطائفة أيها الأحباب. إن الاختلاط محرم بين النساء والرجال في مكان واحد، سواء كان ذلك لطلب علم شرعي أو طلب علم دنيوي أو أي أمر من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، وقد دل على ذلك أدلة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب العزيز فهذه الآية دليل، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ودليل أبي هريرة حديث أبي هريرة: شر صفوف النساء أولها، وذلك لإبعاد الرجال عن النساء، لأننا بلينا بطائفة أعلنت الحرب علينا وعلى الأدلة، وقالوا بعدم تحريم الاختلاط، وذهبوا إلى تبديع من جعل حائلا بين الرجال والنساء حتى في المساجد، يريدون أن نختلط بالنساء يا سادة في بيوت الله تبارك وتعالى، ويستدلون بأدلة أوهى من نسج العنكبوت، ويقولون: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تفصل النساء عن الرجال في البيت الحرام؟ نقول: البيت الحرام كبقية المساجد، لماذا فصلت النساء عن الرجال في المسجد النبوي؟ لأن ذلك متيسر ولله الحمد، لكن البيت الحرام أمر متعذر. ثم من الذي قال أن مزاحمة المرأة للرجال في المطاف أمر محبوب؟ ها هي عائشة رضي الله عنها العفيفة بنت العفيف تنكر على هذه المرأة التي زاحمت الرجال لتقبيل الحجر الأسود. الدليل الآخر، ونذكر هذا استطرادا لأننا لا نعيش مع الأنبياء لسرد القصص فقط، بل لاستنباط الدروس والعظات والعبر والأحكام أيضا. قال عز وجل عن نساء سيد المرسلين وعن أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء ستارة، من وراء ستر، من وراء حائل. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والله عز وجل أعلم بخلقه من غيره، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وإذا سألتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين متاعا فاسألوهن من وراء ستر ولا تدخلوا عليهن في بيوتهن. وعود إلى تفسير ابن جرير: يا من تسمعونني الآن وتنكرون على طلبة العلم أو على الشباب الملتزم إباءهم في الاختلاط، وقال الإمام القرطبي عليه رحمة الله في الجامع لأحكام القرآن، وفي هذه الآية دليل على جواز سؤال أمهات المؤمنين. أمهات من؟ أمهات المؤمنين، نساء سيد المرسلين، أمهاتنا يا عباد الله التي حرمنا علينا بالاحترام إلى يوم القيامة. أمر الإنسان أن لا يكلم عائشة أو صفية أو سودة أو زينب أو غيرهن أو جويريه أو غيرهن رضي الله عنهن إلا من وراء ستار وإلا من وراء حجاب، مع أنهن حرام علينا بالاحترام إلى يوم القيامة، مع شرفهن وعفتهن وديانتهن. والقياس على نساء النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الفصل بين النساء والرجال قياس أولوي جلي لا غبش فيه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: هذه الآية فيها دليل على جواز مخاطبة نساء النبي صلى الله عليه وسلم واستفتائهن من وراء حجاب وستار، ويدخل في ذلك بقية النساء بالمعنى، أي بقية نساء المؤمنين. فمن ادعى الخصوصية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الآية فعليه الدليل، لأن الأصل عدم الخصوصية كما هو مقرر في علم الأصول، ولأن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما جعل الله تعالى سيرة نساء رسولنا صلى الله عليه وسلم العطرة إلا ليتأسى بهن النساء من بعدهن. فهذه كلها أدلة تدل دلالة واضحة على تحريم الاختلاط المستهتر بين النساء والرجال إذا كانوا في مكان واحد، يعني إن كانوا في فصل دراسي أو كانوا في قاعة أو ما أشبه ذلك. أما الاختلاط الغير المستهتر الذي لا بد للناس منه كاختلاط النساء والرجال في الأسواق أو اختلاط النساء والرجال في وسائل النقل، على أن تجتنب النساء مزاحمة الرجال وإبعاد أجسادهن عن ملامسة أجساد الرجال فلا بأس. وكانت المرأة تبيع وتشتري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إننا بلينا بطائفتين، طائفة غالية متنطعة فرفضت كل الأدلة وقالت بوجوب بقاء المرأة في البيت ولا يجوز لها أن تخرج مطلقا، وهذا أيضا لا دليل عليه بل الأدلة على خلافه. وطائفة مائعة، طائفة متحللة يقولون هذه الأقوال. أتدرون لماذا يرضون أعداء الله عز وجل؟ يريدون أن يقنعوا الناس من أجل أن يكون هذا أصل من أصول الدعوة، لأننا في وقت نفر فيه الناس من الإسلام، فحتى لا ننفرهم من هذا الدين نفتح الباب، فيفتحون هذا الباب من أجل إرضاء غير المسلمين. يقولون: وإلا نفر الناس منا ومن دعوتنا. وهذا خطأ كبير، بل هو خلل في العقيدة، لأن هذا الاعتقاد خطير عليهم، لأن أحكام الله تبارك وتعالى كاملة لا تتبدل ولا تتغير، لا تتبدل ولا تتغير إلى يوم القيامة. ويجب على الإنسان أن يعمل بمقتضى ما دلت عليه الأدلة الشرعية. وهذه الأحكام الربانية من الله عز وجل لا نحابي فيها الناس ولا نجامل فيها الناس، بل نقول بها ونعمل بمقتضاها ابتغاء وجه الله، شاء من شاء وأبى من أبى، أحب من حب وكره من كره. وما لنا في كلام الناس؟ إن أرضينا الله عز وجل هؤلاء يسخطون الرب تبارك وتعالى، لكن مخادعة وليا لأعناق الأدلة بدعوى أنه من أهل العلم أو أنه من أصحاب الفقه الواقع، والأدلة عليهم وليست لهم. حتى بلغني أن إماما من أئمة المساجد في هذه المنطقة في بعض ليالي الوتر من شهر رمضان حينما ازدحم المسجد بالنساء والرجال، نظر فرأى الستارة قد وضعت بين النساء والرجال فذهب فهتكها وقال: هذا لا دليل عليه، هذا قول المبتدعة. أين أنت؟ ألا تقرأ القرآن؟ نسأل الله عز وجل أن يهديه. الحاصل أن موسى عليه السلام سأل الفتاتين عن سبب ذود الغنم وكفها عن أغنام الناس، فقالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نستطيع، إنه الحياء، إنها العفة، إنها التربية الإسلامية التي يريدها الله عز وجل لبناتنا ويريدها لنسائنا، أن نكف البنات والنساء عن الاختلاط بالرجال. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ثم عللت هذا العمل بقولهما وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير أي لا يستطيع أن يعمل هذا العمل، فهو الذي كلفنا بذلك، ولولا ذلك لكان هو الذي يقوم بهذا العمل، وأبونا شيخ كبير. فهاتان الفتاتان خرجتا لتستسقي الماء ولسقي المواشي إحسانا للأب الكبير الضعيف، إنها غاية الإحسان للوالد الذي أقعد بعد الشباب والصحة، إنه البر والإحسان. فيا لله، هاتان الفتاتان خرجتا للعمل ولتكفي الأب الشيخ الكبير الضعيف هم الدنيا ونصبها وتعبها، فإلى الرجال الأقوياء وإلى الشباب الذين ألزموا آباءهم بالعمل على كبر في السن وعلى ضعف في الصحة وعلى مرض وسقم، نزف إليهم هذا الدليل وهذه الآية ونقول إن هاتين الفتاتين خرجتا للضرورة والحاجة حتى تكفي الأب الشيخ الكبير الضعيف العمل والمشقة، فأين أنت من هاتين الفتاتين؟ وإن لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية دليل كما قال العلماء على جواز عمل المرأة في الإسلام، لأننا نتهم بأن المرأة لا حق لها في العمل في هذا الدين، وهذا اتهام باطل، وهي شنشنة معروفة من أخزم، إن الإسلام لم يحرم عمل المرأة إذا كانت محتاجة لذلك، هذا الشرط الأول. ثانيا أن لا يكون عملها مختلطا بالرجال. ثالثا أن تكون ملتزمة بحجابها. والأصل الرابع أو الشرط الرابع أن يكون عملها في الأصل مباحا، يعني لا تباشر بيع محرم، كان تبيع الخمر في المراكز التجارية أو أن تبيع الخنزير أو أن تبيع الملابس الهابطة، فإذا توفرت هذه الأربعة شروط جاز لها أن تعمل. ودلت السنة على ذلك أيضا كما في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال طلقت خالتي فخرجت يوما لتجد نخلها، أي لتجني نخلها، فعرضها رجل فزجرها عن الخروج، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقال لها جدي نخلك أي اجني نخلك عسى أن تصدقي أو أن تفعلي معروفا. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فتحركت في نفس يوسف في نفس موسى عليه السلام بواعث الغيرة وباعث العفة، إعفاف هاتين البنتين عن الاختلاط بالرجال الأجانب، وتحرك في كيانه أيضا حب الإحسان إلى الغير، فأقبل عليه السلام حتى يتولى هو بنفسه سقي الغنم إحسانا منه ابتغاء وجه الله عز وجل. قال تعالى فسقى لهما، وكان الناس إذا سقوا من هذه البئر وأكملوا سقي الماء وضعوا صخرة عظيمة على فم البئر لا يحملها ولا يرفعها عشرة من الرجال، كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. والحديث رواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه بسند قال عنه الإمام ابن كثير صحيح، قال عمر إن موسى عليه السلام لما أقبل مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان سألهما فحدثتاه، وكانت البئر التي يسقي منها الناس يضعون عليها صخرة لا يرفعها عشرة من الرجال، فلما انصرف الرعاء وانصرف الرعاة بمواشيهم أقبل موسى عليه صلوات الله وسلامه فرفع الصخرة ثم وضعها وسقى لهما، يقول عمر فلم يستسقي من البئر إلا ذنوبا واحدا من الماء فسقى جميع الغنم دلوا واحدا. فكانت هذه آية من آيات الله، رأت ذلك هاتان البنتان رأت هذه الآية التي أجراها الله عز وجل لموسى عليه صلوات الله وسلامه، رفع صخرة لا يقوم على حملها عشرة من الرجال، وهذا دليل على أن الكليمة أوتي عشرة قوة عشرة من الرجال، ألم يوكز القبطية وكزة واحدة فقضى عليه؟ فسقى لهما ثم رد الصخرة بدلو واحد من الماء كرامة وآية من الله عز وجل. ولما أنهى السقيا ما تكلم، ما زاد ولا أنقص في الكلام. ثم انصرفت الفتاتا في ذهول لما رأتا من هذه القوة والشهامة والشجاعة والرجولة والكرم والإحسان. ثم أتى إلى ظل شجرة فاضطجع في ظلها، بليل الجسم ضعيف القوة، قد أنهكه الجوع منذ أكثر من 8 ليال بأيامها لم يأكل شيئا عليه صلوات الله وسلامه. إنه الابتلاء لأنبياء الله وأصفيائه وأوليائه. قال تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. سقى لهما ثم استظل في ظل هذه الشجرة، وهنا أحس بتعب كبير وجوع عظيم، فلهج إلى الله عز وجل بلسانه وبقلبه يدعوه أن يخرجه من محنته، وأن يرفع عنه همه، وأن يكافئه خيرا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله أكبر! إنه الافتقار إلى الله، إنه التوسل إلى الله ودعاؤه سبحانه وتعالى بالفقر والعجز والضعف. الله تعالى يحب أن تدعوه وتتوسل إليه بضعفك، تارة تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتارة أيضا تمزج هذا الدعاء في التوسل إليه سبحانه بالأسماء الحسنى والصفات العلى بذكر حالك وفقرك وضعفك وعزك. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قولكن أمن فإن خيرك لا عن فقير يمنع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضله عن فقير يمنع، حاش لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال مجاهد رحمه الله: ما سأل ربه إلا الطعام. وكذا قال الإمام ابن جرير، وفي هذا رد على من زعم أن موسى عليه السلام أعجب بالفتاتين أو بإحديهما، أعجب بالفتاتين أو بإحديهما، أو أنه سأل الله تعالى بهذا الدعاء يريد الزواج من إحدى الفتاتين، وهذا كلام لا يقوله إلا أعداء الرسل وقتلة الأنبياء الذين يتنقصون من أنبياء الله ورسله، ولا يقوله عاقل ولا يقوله مسلم صادق. وأما ما ذكر ربما في بعض كتب التفسير ولم أطلع عليه، أو في بعض الكتب التي تكلمت عن الزواج واستحباب الدعاء بهذا الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لأن بعض الناس وبعض الكتاب هداهم الله قال: إذا كان الإنسان أعزبا ورأى امرأة أعجبته فنظر إليها ووقعت في قلبه يدعو بدعاء موسى. أين الدليل؟ سبحان الله، لا دليل على تخصيص هذا الدعاء بأنه أراد الزواج من هاتين الفتاتين. هو يفكر في الزواج أصلا؟ هو ما أكل منذ 8 أيام. عجيب أمر الناس. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سأل ربه أن يطعمه. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني فقير إلى رحمتك، فقير إلى كرمك، محتاج إلى فضلك، فتوسل إلى الله عز وجل بحاله. والله يحب العبد الذي ينكسر بين يديه وينطرح بين يديه، يذكر فقره وعزه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاستجاب الله دعاءه وأخرجه من محنته. كيف ذلك؟ ذهبت الفتاتان الآن إلى أبيهما فأنكر حالهما، لأنه استعجل وصولهما، لأنهما كانتا في العادة تبطئان، لأنهما كانتا تنتظران صدور الرعاء وانصراف الرعاة، فأقبلت في وقت مبكر فقصت عليه القصة وأخبرته بما حدث وبما وقع من موسى عليه صلوات الله وسلامه، وحدثتاه عن قوة موسى وعن شهامته وصدقه وعفافه. فجاء الجواب من الله تعالى. أراد هذا الشيخ الكبير الرجل الكريم أن يكافئ موسى عليه السلام على كرمه وعلى إحسانه وعلى خدمته، لأنه رجل كريم، لأنه رجل كريم، والكريم إذا أكرمته ملكته، أما اللئيم إذا أكرمته تمرد. اللئيم مهما تكرمه لا يعترف وينسى ماضيه، لكن الكريم والرجل الذي يكون من منبت حسن ومن معدن نفيس لا ينسى فضلك ولا ينسى ما قدمت إليه. وكم نحن نفتقر إلى هذا الصنف من الرجال في هذا اليوم، وإن لله وإن إليه راجعون. فأرسل هذا الشيخ الكبير إحدى ابنتيه إلى موسى لتدعوه إلى أبيها حتى يكافئه وحتى يجازيه. فانطلقت الفتاة إلى نبي الله عز وجل موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذهبت الفتاة إلى موسى من أجل أن تجزيه، يعني من أجل أن يكافئه الأب. والإنسان إذا قدم إليه معروف عليه أن يكافئه، أن يكافئ صاحبه، فإذا لم يستطع فليدعو بخير، كما في الحديث الذي خرجه النسائي والترمذي بسند صححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذا صنع إليك إنسان معروف فكافئه، فإذا لم تستطع فادع له بخير وقل جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء. هذه أخلاق الإسلام يا عباد الله. ولا يشكر الله من لم يشكر الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام، الحديث في مسند أحمد بسند صحيح. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فذهبت الفتاة قاصدة موسى عليه السلام من أجل أن تخبره بخبر الوالد الذي أراد أن يكافئه وأن يجازيه. كيف أقبلت هذه الفتاة على موسى؟ اسمع إلى الله عز وجل وهو يصف مشيتها وحالها. قال تعالى: فجاءته تمشي على استحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والجملة حالية. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي في حياء وهيبة ووقار، تمشي مشية الحرائر، تمشي مشية المرأة الدينة التقية التي لا تتبختر في مشيتها ولا تتبذل. قال عمر رضي الله عنه فيما رواه الإمام ابن أبي حاتم وصححه ابن كثير عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال: جاءته تمشي الاستحياء، جاءت تقول بثوبها هكذا تغطي وتستر وجهها بثوبها، فلم تكن بسلفع ولا خراجة ولا ولاجة. قال الجوهري: السلفع من الرجال الرجل الجسور المتجاسر، يعني الوقح الذي يتجاسر ويتطاول، والسلفع من النساء المرأة الجريئة السليطة. لم تكن هذه الفتاة المؤمنة التي رباها هذا الرجل الصالح من أهل مدين لم تكن بسلفع ولا خراجة ولا ولاجة، بل أقبلت على نبي الله موسى ساترة لوجهها بثوبها حياء منه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، إنها مشية الفتاة المؤمنة. وهذا نزفه إلى أولئك المسلمات اللاتي لا يتقين الله عز وجل في المشية، فيمشين متبخترات مائلات مميلات كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وقد حكم عليهن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن من أهل النار، وأنهن لا يجدن ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. جاءت تمشي على استحياء، ليس كحال من تمشي متبخترة تدق الأرض بأقدامها بعد أن تزينت وتعطرت وتزركشت، وهي تقول بلسان الحال للرجال الذين يرونها: انظروا إلي، انظروا إلى البضاعة، هل أعجبتكم؟ والعياذ بالله. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ثم خاطبت موسى لما وصلت بكل وضوح واختصار غير راخية لصوتها، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا دون ما تبذل ولا إغواء. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ليجزيك أجر سقي الغنم. إنها الشهامة والمروءة. وهنا تردد موسى عليه الصلاة والسلام، تردد في أول الأمر، لأنه ما قدم ذلك إلا ابتغاء وجه الله، وما سقى غنم الفتاتين إلا إرادة رضا ربه تبارك وتعالى، ولا يريد بذلك جزاء ولا شكورا، لأنها أخلاق الأنبياء وأخلاق الأصفياء الأتقياء الذين يعملون الأعمال ويبتغون بذلك وجه الكبير المتعال. فتردد في أول الأمر، ثم رضي وانطلق من أجل أن يجيب دعوة الشيخ الكبير. بأي نية؟ بنية ربما لأنه حدثته نفسه أن هذا الشيخ ربما محتاج إلى إعانة أخرى، لأنه لقائل أن يقول ولسائل أن يسأل: كيف سقى موسى عليه الصلاة والسلام غنم الفتاتين وذهب ليأخذ أجرة على ذلك؟ والجواب على هذا من وجهين. أولا، أننا نقول الوجه الأول، ربما ذهب موسى عليه السلام من أجل أن يعين الشيخ الكبير، لأنه ربما قد ظن أنه محتاج إلى إعانة أخرى، وهذا من شهامته وكرمه. ولذلك قال بعض العلماء لما وصل موسى إلى الشيخ الكبير وقدم له طعاما، قال: إنا نحن أهل بيت لا نبيع ديننا بدنيانا ولا نأخذ عن المعروف ثمنا. فقال: لا، إنما قدمت لك الطعام لأننا أهل بلد نكرم الضيوف. الوجه الثاني يحتمل أن موسى عليه صلوات الله وسلامه بلغ الجوع به مبلغا عظيما، فذهب على سبيل الاضطرار فقط. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله: إذا قدم الإنسان عملا وابتغى بذلك وجه الله وأخلص في عمله ثم نال بسبب هذا العمل مكافأة ولو كانت مالية، جاز له أن يأخذها ولا ينقص ذلك من أجله. لأن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب ليأخذ هذه الأجرة، لأنه ما لما قدم ولما سقى الغنم هل كان في ظنه أنه سيكافأ؟ أبدا، لكنه رضي بذلك عليه السلام، إما على سبيل الضرورة كما قلت، وإما على سبيل زيادة إعانة هذا الشيخ الكبير، وأقبل على هذا الشيخ. وهذا الشيخ بالمناسبة ليس هو نبي الله شعيب كما في بعض كتب التفسير، لأن بين شعيب عليه السلام وبين موسى فترة طويلة. ربما كان يسمى شعيبا، وهذا يحتاج إلى دليل صحيح، لكنه كان رجلا صالحا من رجال أهل مدين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولكن كيف انطلق موسى عليه السلام مع هذه المرأة الأجنبية حتى وصل إلى أبيها؟ اسمعوا، ذكر ابن عباس وعمر وقتاده وشريح القاضي أن موسى عليه السلام انطلقت المرأة أمامه فقال لها: كوني خلفي، كوني خلفي وسأمشي، فإذا ضللت في الطريق فاحذفي بالحصى حتى تدليني على طريق الوالد. الله أكبر، يا له من حياء، يا لها من تربية إسلامية نفتقدها. فإلى المرأة التي خلعت جلباب حيائها، إلى المرأة التي تخلو بسائق التاكسي اليوم أو سائق سيارة الأجرة، وكم حصلت بسبب هذه الخلوة المحرمة انتهاك للأعراض، وكم حصل بسببها فساد ووقوع في الفواحش. وإن لله وإنا إليه راجعون. لأن موسى عليه السلام المرأة أجنبية عنه، لا يحل له أن يأتي معها جنبا إلى جنب، فجعلها خلفه. إنها السهامة والرجولة والصدق والأمانة والعفة والعفاف. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، لما أقبل موسى على هذا الشيخ الكبير وقص عليه قصته، آنس عنده أمنا واستراح عنده، وذهب روعه وذهب فزعه، وقص عليه خبره وأباح له بسر مكنونه. قص عليه خبر فرعون الذي يطارده ويريد أن تطال يد فرعون الظالمة الآثمة موسى عليه السلام ظلما وزورا وزورا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، لا تخف، أنت في مأمن هنا. لأنه أخبره أن بلاد الكنعانيين لا يد لفرعون عليها، فلقد كانت لملك الكنعانيين، وكانوا أهل سطوة وسلطة وجنود ومنعة وبأس شديد. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. إذن أمن الشيخ الكبير نبي الله موسى، فلله دره، أمن هذا المظلوم، أمن نبي الله الكليم عليه صلوات الله وسلامه. وتأمين الخائف من يد الظلمة أمر واجب جاءت به الشريعة. ولذلك إذا فر عندك إنسان مظلوم يطارده ظالم من الظلمة أو فاجر من الفجرة يريد أن ينال منه بغير حق، يجب عليك أن تؤمنه. إذا لم يعد عليك ذلك بالضرر يجب عليك أن تؤمنه، بل حتى لو كان مشركا، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وعهد الأمان من عهود المعاملات في الإسلام، ذكر ذلك في كتاب السير عند الفقهاء. فأمن هذا الرجل الصالح موسى عليه السلام على نفسه، لكن لو كان الرجل من الظلمة الفجرة المجرمين لا يجوز لك أن تؤويه أو أن تخفيه، لأن هذا من كبائر الذنوب. جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا، من أخفى محدثا سواء كان مبتدعا أو مجرما أو ظالما أو تخريبيا، حتى ولو كان يدعي أنه يعمل للإسلام، كهؤلاء الذين يفجرون أو يزهقون أرواح الناس ويسفكون دماءهم ويهدمون الممتلكات بدعوى الجهاد أو بدعوى الإصلاح، لا يجوز إيواؤهم، وإيواؤهم سبب في لحوق لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الجهاد له أحكامه وشروطه وبلاده وميدانه، وليست هذه الأعمال التخريبية الإجرامية. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ونترك الحديث عن بقية الأحداث بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، ذهب روع موسى عليه صلوات الله وسلامه، وآواه هذا الشيخ الكبير وجعله في مأمن من يد فرعون الظالمة الآثمة وجنوده. فلما جاءه وقص عليه القصص قال نجوت من القوم الظالمين. وانبهر هذا الشيخ الكبير بموسى عليه صلوات الله وسلامه، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. انبهر هذا الرجل بموسى، انبهر به بكلامه وعلمه وجلاله ووقاره، وجعل يتجاذبان أطراف الحديث مما جعل هذا الشيخ الكبير يعجب به. فأقبلت إحدى الفتاتين تسير على أبيها أن يستأجره وأن يتخذه أجيرا عنده ليسقي الغنم وليرعى. انظروا إلى الأسباب التي يجعلها الله تبارك وتعالى إلى أوليائه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا كنت تقيا صالحا فإن الله يخرجك من المآزق ويزيل عنك العوائق من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أعجب هذا الشيخ الكبير بموسى عليه السلام، فأقبلت إحدى الفتاتين تخبره وتشير على أبيها أن يستأجره فإنه كان قويا أمينا. قال وما الذي أعلمك أنه قوي أمين؟ كما روي ذلك عن ابن عباس وقتادة وعمر وسريح القاضي كما ذكرت الأثر آنفا في الخطبة الأولى. فقصت عليه وقالت إنه أقبل على هذه الصخرة فرفعها، وهي صخرة لا يرفعها عشرة من الرجال. وأخبرت أباها أيضا أنه لما عاد معها في الطريق ذهبت أمامه فقال كوني ورائي. أخبرته كيف أقبل معها إليه وأنه جعلها خلفه فجعلت تحذف الحصى. فكانت هذه المرأة امرأة صالحة ذكية ذات فراسة، نعم، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاث، أبو بكر حين تفرس في عمر يعني وكله في الخلافة، وصاحب يوسف حينما قال لامرأة أكرم مثواه عسى أن ينفعنا، هذه من الفراسة يعني أكثر من الذكاء، وصاحبة موسى حينما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قالت إحداهما يا أبت استأجره اتخذه أجيرا وعاملا عندك إن خير من استأجرت القوي الأمين، وعللت هذا الأمر بهذين الوصفين اللذين كان في موسى عليه السلام القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهذان وصفان معتبران في العمال والوكلاء والأجراء القوة والأمانة، فالقوة وحدها لا تكفي، قد يكون العامل قويا لكنه غير أمين، لا يحترم نفسه، لا يحترم وقت الدوام في الوصول والذهاب، في الذهاب والإياب أو في الوصول ومفارقة العمل، أو يكون ذا يد خائنة فليس بأمين مع أنه قوي ومع أنه متقن، هذا لا يكفي، وقد يكون أمينا لكنه ضعيف، هذا لا يصلح أيضا. فلذلك نقول هذان الوصفان معتبران في كل عمل، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهنا عرض الشيخ الكبير على موسى عليه الصلاة والسلام أن يخدمه، عرض عليه هذه الخدمة، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهنا فائدة أيضا، فيها دليل هذه الآية على جواز أخذ رأي المرأة في الإسلام، خلافا لهؤلاء الذين يتهموننا بأننا نحتقر المرأة وأن المرأة غير عاقلة وهي ناقصة عقل ودين. إن الإسلام أقر بأخذ رأي المرأة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة في غزوة الحديبية حينما أشارت عليه أن يحلق رأسه أمام الناس، حينما توانوا في الحلق قالت يا رسول الله لو حلقت رأسك، لأنهم توانوا وأخذتهم حمية الإسلام كيف يمنعون عن البيت الحرام، قال احلقوا رؤوسكم سنعود إلى المدينة، قالوا كيف، قدمناها ونرجع بلا عمرة، فغضب عليه الصلاة والسلام لتوانيهم وتباطئهم، وهم ما فعلوا ذلك إلا من شدة التأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله. فقالت أم سلمة العاقلة يا رسول الله احلق رأسك أمامه، فحلق رأسه فكاد الناس أن يقتتلوا على الحلاق، فأخذ برأيها. وهذا له شواهد كثيرة في السنة، جواز الأخذ برأي المرأة إن كانت صالحة دينة، فأخذ هذا الأب الكريم الصالح برأي ابنته، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن عباد الله، إن هذا الشيخ الكبير رجل ذو فراسة وصلاح وتقوى، إنه ما رأى في موسى مجرد القوة والأمانة، إنه رأى علما يتدفق، رأى جلالا وهيبة ووقارا، رأى كرما ورجولة، فما أراد أن يضيع هذه الفرصة على نفسه، واشتاق لأن يقترب من موسى عليه السلام. كيف ذلك؟ قال بالمصاهرة. وهذا يجسد لنا حرص الأب الرجل المسلم الصالح الأب الأمين تزويج ابنته من الأكفاء، يعني ما عرض عليه مجرد الخدمة فقط، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، لا إله إلا الله، على أن تأجرني ثمانية حجج. المسألة ما هي مسألة قوة وأمانة، فيه رجولة وعلم، رأى فيه أنوار النبوة فأراد أن يقترب منه. ثم انظروا إلى المهر، لأن المهر في الأصل وسيلة وليست غاية كما جعلها الناس اليوم، جعل هذا المهر وسيلة بينه وبين زوجته، بينه وبين ابنته، بين موسى وابنته، على أن يخدمه وأن يسقي له ويرعى غنمه ثمانية سنوات، ثمانية حجج، ليس من أجل أن يشق عليه، بل أجل من أجل أن يخالقه مدة أكثر ويستفيد من علمه. إنه الحرص على العلم الصحيح، الحرص على نيل الحكمة، الحرص على مخالطة الصالحين وأهل الحكمة وأهل الفضل. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، خيره، ما قال هذه، ما عين، لأن من أركان النكاح الصحيح رضا الزوجين كما قال الفقهاء. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين التي تعجبك أزوجك إياها. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن ترعى وتسقى ثمانية سنوات، على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، إن أتممت عشر سنوات فذلك كرم منك، يعني يريد زيادة لا من أجل المشقة والطمع، بل من أجل مخالطة موسى والقرب منه. قال الإمام القرطبي: وفي الآية دليل على جواز عرض الولي ابنته على الرجل، فلقد عرض صالح مدين على نبي الله موسى ابنته، وعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان. نعم، وعرض أيضا سعيد بن المسيب ابنته على أبي وداعة. فهذا من شأن السلف ودأب الصالحين، ولا ينقص ذلك من شأن الأب، ولا ينقص ذلك من شأن الفتاة كما يعتقد الناس. لأن لو أن رجلا صالحا أقبل على طالب علم أو إنسان صالح قال أريد أن أنكحك ابنتي، لظن الناس به شر، قال المسألة فيها إنه، وليس الأمر كذلك، بل والله نحن في حاجة إلى ذلك في هذا الزمان. اسمحوا لي في هذه الكلمة، الذي قل فيه الرجال ذو المروءة والشهامة. فلا يضر الرجل أن يخطب لابنته رجلا وأن يعرض عليه ابنته، وقد عرضت المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة الموهوبة نفسها، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، لا أريد أن أكلفك أكثر ما تطيق، المسألة باختيارك، 8 سنوات بيني وبينك كمهر المرأة. ولذلك قال الفقهاء: يجوز أن يكون مهر المرأة خدمة وليس بالضرورة أن يكون مالا. فلو أن امرأة قالت لزوجها مثلا: لا تتزوجني حتى تبني لي البيت أو تصنع لي شيئا، لا بأس به، لكن هل يشمل ذلك كل خدمة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. قالوا، وهو الراجح، أنها لو كلفته بخدمته هي، يعني بأن يخدمها، مثل أن يكنس لها البيت أو يطبخ لها الطعام أو يكوي لها الثياب، فلا يجوز له أن يجعل ذلك مهرها، لأن ذلك فيه ابتذال له، وهذا من عمل المرأة الخاص. أما الأعمال الأخرى يجوز أن يكون المهر خدمة، وقد استنبطوا ذلك من هذه الآية الكريمة. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهذا قاله ليس على سبيل تزكية النفس، وإنما من أجل أن يطمئن موسى. فأنت إذا تعاملت مع رجل أجنبي يجوز لك أن تخبر بما في نفسك، تقول: إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الأمناء، من الحريصين على القيام بهذا العمل. فلم يقل ذلك على سبيل تزكية النفس، لأنه علق ذلك بمشيئة الله، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن رد بحزم وقال: قال ذلك بيني وبينك، وقع الاتفاق، قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، سواء رعيت لك 8 سنوات أو 10 سنوات، فليس ذلك من اعتدائك علي، لأني إن وفيت بأقل الأجلين فقد وفيت بالعهد. قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. ثم أشهد على هذا العقد المبرم الشفوي، وهو عقد الخدمة والاستئجار الذي هو على كل شيء شهيد. قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. الله سبحانه وتعالى شهيد على ذلك. ويرى ابن جرير أن الذي قال هذا هو الأب، هو الشيخ الكبير، لما قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، قال الأب: نعم والله على ما نقول وكيل، أي وكفى بالله شهيدا ووكيلا. ولكن موسى عليه السلام أكرم من ذلك، فقد قضى الأجل، قضى أطول الأجلين، كما في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة فقال: كم قضى موسى؟ ما هو الأجل الذي قضاه؟ قال: لا أجيبك حتى أقدم على حبر العرب لأسأله، على عبد الله بن عباس. يقول: فأقبلت عليه فسألته فقال: إنما قضى أطول الأجلين، إن رسول الله إذا قال فعل، الوفاء بالعهد. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وهكذا أيها الأحباب، صار موسى عليه السلام صهرا لهذا الرجل الصالح، وتزوج بتلك الفتاة الصالحة التي تربت في بيت الإيمان والعفة والحياء، وقد فرج الله عز وجل عن كليمه، فصار له أهل وعشيرة في مدين بعد أن كان وحيدا غريبا طريدا سريدا. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أولياءه ويرعى أصفياءه وأنبياءه. نعم، فلا بد أن يجعل لهم مع العسر يسرا، وأن يجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، إنه وعد الله سبحانه جل شأنه، والله لا يخلف الميعاد. فبعد أن كان موسى عليه السلام